بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة المائدة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن هذه الآيات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المدني، ثم شرعنا بعد ذلك في ذكر جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال ما استعرضناه من هذه الآيات. ونقول من هذه الدروس المستفادة من خلال هذه السورة أن كتاب الله تعالى هو النور الذي نستضيء به، وهو الكتاب الذي يخرج العباد من الظلمات إلى النور، وهو الكتاب الهادي والمبين لصراط الله المستقيم. يبقى هذا الكتاب هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو النور الذي نستضيء من خلاله، وهو الكتاب الذي يخرج العباد من الظلمات إلى النور، وهو المبين لصراط الله المستقيم، كما قال ربنا سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولما نتكلم عن وصف القرآن وعن هذه الآيات التي تبين ما وصف به ربنا سبحانه وتعالى ذلك الكتاب، لابد أن نستشعر هذه الصفات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى عن كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يبقى هو كتاب مبين لنا لمعالم الطريق ولما ينبغي أن نفعل، هو النور الذي نستضيء من خلاله. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وبالتالي نقول: من الذي يستفيد من القرآن؟ كما بينا في سورة البقرة وفي افتتاح هذه السورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى نقول: الذي يستفيد بهذا الكتاب وبما اشتمل عليه من حكم وأحكام أو مواعظ وإرشادات وتعليمات وتوجيهات هو المؤمن الصادق في إيمانه مع ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كذلك أيضا من ضمن هذه الدروس المستفادة أن إلغاء الإنسان لعقله هو سبب لنكبة الإنسان في الدنيا والآخرة، والقرآن جاء يخاطب العقول، ولذلك لو ألغى الإنسان ذلك العقل، ويقصد بذلك العقل الذي نفهم من خلاله مقصود الآيات، ولكن قد يشار على الإنسان أو للإنسان أنه عاقل، هذا عقل عرفي فيما تعارض به الناس، هذا عقل وهذا مجنون. نقول: ده عقل عرفي، لكن المقصود من ذلك هو العقل الحقيقي الذي يهدي الإنسان إلى سبيل ربه المستقيم، كما بيّنت الآيات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى أن سبب نكبة هؤلاء هم أنهم لم يستعملوا هذا العقل وهذا الإدراك الذي وهبهم ربنا سبحانه وتعالى إياه فيما يوصلهم إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى وإلى معرفة الطريق الموصل إلى الجنة. لذلك ما قال لنا ربنا سبحانه: أن أهل النار عندما يكبون على وجوههم في النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قلنا عرام أننا نقول أنهم كانوا ينظرون إلى أنفسهم أنهم العقلاء، كما بينا قبل ذلك أن فرعون كان يقول عن موسى عليه السلام أنه مجنون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فيرى في نفسه العقل ويرى في موسى الجنون. ولكن نقول يبقى ده فرعون، وهذا من سفاهته وجهالته، وكذلك من سفاهة القوم الذين يستمعون إلى فرعون ولم يرد عليه ذلك القول. نقول أن فرعون عندما يكب على وجهه في النار يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لذلك إلغاء العقل هو سبب لنكبة الإنسان في الدنيا والآخرة. لذلك قال لنا ربنا سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. إذا نقول على ذلك هؤلاء الذين كفروا بربه سبحانه وتعالى ألغوا هذه العقول، ألغوا هذه العقول ونظرة في ملكوت السماوات والأرض لا تدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، وأن خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب. نقول ربنا سبحانه وتعالى قدير، فقد خلق آدم بلا أب ولا أم، بل خلق آدم من تراب ثم نفخ فيه من روحه. ولذلك بينا في سورة آل عمران كيف نرد على النصارى الذين عبدوا عيسى من دون الله ورفعوا عيسى إلى مصف الإلهية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فربك سبحانه وتعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء. ولذلك قال قد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم قل فمن يملك لكم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يبقى ده خطاب موجه إلى هذه العقول، يبقى اتخذوا عيسى إلها من دون الله سبحانه وتعالى ورفعوا عيسى إلى مصاف الإلهية. ونقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين للعباد أن ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. ما الذي يعجز رب المعبود سبحانه وتعالى؟ إنه قدير سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. نقول كل الآيات المشهودة في ذلك الكون دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، ودلائل القدرة على الإيجاد والخلق كثيرة. النظر الإنسان إلى ذلك الملكوت الذي يعيش فيه لعلم قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى، وهذا أمر هين على الرب المعبود سبحانه وتعالى، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، هذا أمر هين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يبقى إن ألغى الإنسان العقل فهو سبب لنجم ذلك الإنسان في الدنيا والآخرة. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى كما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، يبقى طمس على عقول هؤلاء وبالتالي لم يروا الهدى ولا سبيل الهدى والرشاد. ولكن هذا في عمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى نقول حرموا وسلبوا أن ينتفعوا بذلك العقل الذي وهبهم ربنا سبحانه وتعالى إياه، فختم الله عز وجل على قلوبهم. كذلك أيضا من هذه الآيات المستفادة هو التذكير الدائم بنعم الله سبحانه وتعالى وبفضل الله على عباده، فهذا أحرى لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولكن اليهود كما نقول قوم بهت وجحود، يحبون الدنيا ويقدمونها على الآخرة، هم أحرص الناس على حياة. يبقى التذكير الدائم بالنعم، بيحتاج الإنسان إلى هذا التذكير الدائم للنعم. ما نقول لا نقتطع في مرة من مرات جانب من أوقاتنا لتذكر نعم الله سبحانه وتعالى ثم يمضي الإنسان في نسيان النعم بعد ذلك، لكن نحتاج إلى التذكير الدائم لنعم الله سبحانه وتعالى. نعم الله عز وجل علينا كثيرة، ولذلك لما ذكرنا الكلام في عن بني إسرائيل في افتتاح سورة في سورة البقرة، كان أول ذلك الخطاب الموجه لبني إسرائيل بهذا النداء: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تذكر النعم الدائم، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. بنحتاج إلى التذكر الدائم، يبقى التذكر الدائم لنعم الله سبحانه وتعالى علينا، هذا أحرى لامتثال الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. اليهود نقول هم قوم بهت وقوم يجحدون نعم الرب سبحانه وتعالى، والسبب في ذلك أنهم يحبون الدنيا ويقدمون الدنيا على الآخرة، وهم أحرص الناس على حياة. لذلك موسى عليه السلام يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، قال موسى لقوم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. بذكرهم بنعم الرب حتى إذا أتى الأمر أو أتى نقول الآيات التي تشمل على المطلوب أن يقوم بتنفيذه، يبقى استجابه على الفور، يبقى الاستجابة الفورية. لما أذكر إحسان الرب إلى علي سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك أقابل هذا الإحسان من رب سبحانه وتعالى بالشكر والعبودية، أقابل نعم الرب سبحانه وتعالى بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود ولا النكران ولا الغفلة ولا النسيان. لكن نقول أن اليهود قوم بهت يجحدون نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، فموسى عليه السلام يذكرهم بالنعم، وقال موسى لقوم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، ثم فصل لهم جانب تلك النعم: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. المطلوب: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يبقى من نعم الرب سبحانه وتعالى أنه جل في علاه قدر أن يؤيد هؤلاء لو استجابوا لأوامره. قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم التمكين لو قاموا بالاستجابة وتنفيذ هذه الأوامر، ثم حذرهم: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أدي اليهود قوم بهت ويجحدون نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. يبقى هذه النعم أحرى للإنسان أن يكون مستجيبا لأوامر ربه، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. ولكن نقول حب الدنيا وإثار الدنيا على الآخرة وحرص الإنسان على الحياة الدنيوية بيدفعه نقول إلى التولي والإعراض وعدم الاستجابة لأوامر الرب سبحانه وتعالى. ولذلك من هذه الدروس المستفادة أن المؤمن مصدق بكلام ربه ووعده، أما المنافق أو الفاجر أو الكافر فهو مكذب بوعد ربه، كل ذلك نتيجة لفساد اعتقاده وسوء ظنه برب سبحانه وتعالى. يبقى نقول إن هذه الآيات هي التي تفرق بين المؤمن وبين غيره، بين الصادق في إيمانه والمصدق لوعد رب سبحانه وتعالى، وبين ذلك المعرض المكذب لوعد رب سبحانه وتعالى. والمكذب لوعد رب ده كنتيجة لفساد الاعتقاد وسوء ظن ذلك المكذب برب سبحانه وتعالى. لذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: قال الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه المؤمن المصدق وعد ربه، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يبقى يعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وأن الله تعالى وعدهم من التمكين إن دخلوا واستجابوا لأمر ربهم ودخلوا إلى هذه الأرض. فلما نقول تولى وأعرض القوم وردوا ذلك على موسى عليه السلام، قال الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون، يتكلمون باليقين لأنهم يقنون أن الرب المعبود سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ولذلك قالوا فإذا دخلتم فإنكم غالبون. نقول على ذلك هم يرجمون بالغيب، نقول ربنا سبحانه وتعالى كما بين لهم موسى أن الله تعالى يمكن لهم متى استجابوا ودخلوا هذه الأرض امتثالا لأمر ربهم سبحانه وتعالى. يبقى امتثالا نقول كحال الإنسان يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وهو مصدق بوعد الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل وعد المتقين الجنة، يبقى وعد المتقين الجنة، فهو يسعى أن يكون المتقين حتى ينال ذلك الوعد من رب سبحانه وتعالى، وعلى يقين من هذا الأمر أن الله تعالى لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، يبقى ده يقين الإنسان، متى حققنا الشروط يتحقق ذلك المشروط، يبقى متى حققنا الشروط يتحقق ذلك المشروط، هذا يقين الإنسان. هناك حال موسى عليه السلام لما قال لهم قوم إننا لمدركون، قال كلا إن مع ربي سيهدين، يبقى نقول يبقى ده تصديق الإنسان بوعد الله سبحانه وتعالى وموعود الرب سبحانه وتعالى، وده من حسن ظن الإنسان بربه وصحة إيمان ذلك الإنسان. فنقول هذا المؤمن مصدق بكلام الله سبحانه وتعالى ووعده، لكن في النقيض نجد المنافق الفاجر الكافر مكذب وعد الله سبحانه وتعالى، وده نتيجة سوء اعتقاده وسوء ظن برب سبحانه وتعالى. قال الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انظر بقى إلى فساد الاعتقاد وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، كيف رد هؤلاء القوم؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إنها هنا قاعدون. نقول ده يعني سوء أدب وعجرفة هؤلاء القوم، يبقى دي عجرفة وسوء أدب من هؤلاء القوم في كلامهم ومخاطبتهم لأنبيائهم وكذلك في الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. فقالت اليهود قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ده بيان لسوء أدب اليهود وعجرفة اليهود في الخطاب مع أنبيائهم والخطاب حتى عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. انظر إلى السفاء ووقاحة هؤلاء القوم وهذه الأقوال القبيحة التي خرجت من أفواههم. قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. نقول نتعرف على سلوك اليهود، على سفاهة اليهود، على سوء أدبهم في مخاطبة الأنبياء، في نقول سوء الأدب وعجرفة هؤلاء في الكلام عن رب المعبود سبحانه وتعالى. قلنا حتى نقف على حقائق هؤلاء القوم ولا نغتر ان تكلموا بكلام معسول، لا نغتر بهذا الكلام، فالله تبارك وتعالى بين لنا واظهر لنا ما اضمروه في قلوبهم. ثم بتاتي الايات لكي تبين ايضا حرمان الانسان لنعمه الامن والامان كعقوبه على الذنب. يبقى نقول الانسان يحرم نعمه الامن والامان بسبب الذنوب والمعاصي والمخالفات. لذلك قال الله تعالى لما قال موسى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال الله تعالى قال فإنه محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يا ترى لماذا حرموا من نعمة الأمن والأمان؟ إبا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إبا حرمان الإنسان لنعمة الأمن والأمان قلنا كنتيجة لارتكاب المخالفات وارتكاب الذنوب والمعاصي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى لما الإنسان بيتمكن الإيمان من قلبه ويسعى جاهدا لفعل الأعمال الصالحة يعيش في أمن وأمان، يعيش في أمن وأمان. قلنا لأن طمأنينة القلب وسكون النفس لا يوفق إليه الإنسان إلا بذكر الرب سبحانه وتعالى وبتحقيق العبودية الرب المعبود سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى الإنسان يحرم نعمة الأمن والأمان كعقوبة على ما يرتكب من ذنوب ومعاصي وآثام. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ما يعرفوش أبدا الطريق الذي لو سلكوه يعني كتب لهم فيه منه النجاة، كتب لهم النجاة عند ذلك. نقول على ذلك لا يعرفون كيف السبيل وكيف المخرج من هذه الأرض. 40 سنة يتيهون في الأرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فلا تأس على القوم الفاسقين. كذلك أيضا بتأتي الآيات لكي تبين أن الحسد والغل قد يحمل الإنسان على فعل ما نهى الله عنه من الاعتداء على الآخرين، سواء كان بالقتل أو السب أو الضرب. يبقى كل ذلك بسبب الحسد والغل، الحسد والغل. قلنا الحسد نقول بيحمل الإنسان على البغي، بيحمل الإنسان على البغي. لذلك ذكرنا في سورة النساء أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا علاج هذا الأمر، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. نقول الآيات كما بينا قبل ذلك في سورة النساء، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يبقى يقول على ذلك إنسان منشغل بحاله، بينشغل بعباداته لله سبحانه وتعالى. ونقول لو نظر الإنسان يبقى انصرف إلى رؤية ما أنعم الله به سبحانه وتعالى على عباده، بيتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى واسأل الله من فضله. نقول الله عز وجل أعطى فلان المال، هذا فضل ربي سبحانه وتعالى. أعطاه الولد، هذا فضل ربي سبحانه وتعالى. أعطاه من متاع الدنيا، هذا فضل ربي سبحانه وتعالى. إن أردت أن يكون لك مثل فلان فلتتوجه إلى ربك سبحانه وتعالى واسأل الله من فضله. يبقى ده كله من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا أردت ذلك الأمر فلتوجه إلى ربك سبحانه وتعالى واسأل الله من فضله. بهذه مقاليد سماوات الأرض، بهذه خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك بدل ما تنشغل بفلان وفلان وبما أعطاه الله عز وجل من عطايا، يبقى نقول تنشغل بطلب ذلك من ربك سبحانه وتعالى. قلنا الآن الحسد والغل قد يحمل الإنسان على الاعتداء على الآخرين بالسب بالقتل بالذكر السيء لهم، نقول بأي صورة من هذه الصور. يبقى ننتبه أن الحسد والغل قد يحمل الإنسان على فعل ما نهى الله عز وجل عنه من الاعتداء على الآخرين، سواء بالقتل أو السب أو الضرب. ولنا يعني ذلك المثل في قصة بني، في قصة أبناء آدم عليه السلام. واتلوا عليه النبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. نقول يا ترى إيه الجريمة اللي فعلها، يعني إيه اللي فعلها عشان يستحق القتل. يبقى على ذلك لكن ده الحسد والغل يقيد النار في هذه القلوب، يبقى نار مقادة في هذه القلوب، وبالتالي يحمل ذلك الحسد والحقد والغل إلى ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه من الاعتداء على الآخرين، حتى نقول أنه يعتدى عليه سواء كان بالقتل أو بالسب أو بالضرب أو بأي صورة من هذه الصور. لذلك قال له قال أقتلنك، قال إنما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بواسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. يبقى نقول النفس الأمارة بالسوء نتيجة نقول أنها ملئت حقدا وحسدا وغلا. يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. يردك الله من قوادح الأخوة. يبقى كيف تحمل ذلك البغض والعداوة لأخيك المسلم؟ يبقى بتحمل الإنسان دي إلى الاعتداء. فنقول زي بالضبط كده، يعني لما إنسان ده حاسد بيحسد مثلا فلان ماذا يتمنى؟ نقول ماذا كان في قلبه؟ يتمنى لو زالت هذه النعمة من فلان، يتمنى. طب يا ترى المستفاد من ذلك الأمر؟ ماذا تستفيد لو أزال الله عز وجل عنه النعمة؟ يبقى كأنه أراد أن يراه في كرب وفي ضيق وفي شدة. نقول ده نتيجة ظلمة في القلب، يبقى ده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا اعتراض على رب سبحانه وتعالى أنه أعطى فلان. فنقول لو أنت أردت ذلك الأمر تتوجه ربك الذي أعطاه يعطيك، فسأل الله من فضله. لكن تخيل ذلك الحاسد لو ملأ ذلك القلب بالحسد والحقد والغل والغش، هتجد دايما يعني نار مقادة في قلبه، نار مقادة في قلبه، وبالتالي بيتمنى زوال النعمة عن فلان. يبقى كأنه لو تمكن لقام بإزالتها، يبقى نقام دي أمنية التي يعني كانت في قلبه ويتمنى أن تتحقق هذه الأمنية. نقول على ذلك يعني ما هو الذي، ما هو العيب أو المأخذ الذي تأخذه على من تحسده؟ يا ترى إيه المأخذ؟ كل ما في الأمر أن الله عز وجل هو الذي منحه ذلك، أعطاه ذلك، لذلك هو بيذكره لما قال أقتلنك، قال إنما تقبل الله من المتقين، وبالتالي عشان يذكره قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ومع ذلك نقول شوف النفس الحاقدة، النفس الحاسدة التي ملأت غلا وغشا، قال إن قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ذلك قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ده يتنافى مع الإيمان، الإيمان طارد لهذه الأدواء القلبية. يبقى الحسد اللي يطرده الإيمان، الغل اللي نقول اللي يطرده الإيمان، البغضاء اللي يطرده من القلب الإيمان. الإيمان هو الدواء نقول الطارد لهذه الأدواء الباطنة. لكن لما ما يكونش في إيمان متمكن من القلب، يبقى بتتمكن هذه الأدواء من قلب الإنسان وهي التي تحركه. يبقى إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يبقى دي نفس أمارة بالسوء وهو لم يعالج هذه النفس، وكذلك لمن لم يتمكن من هذا القلب. ولذلك يبقى أدواء متحكمة متمكنة من القلب هي التي تحركه إلى أمثال هذه الأفعال. لذلك يبقى الحسد والغل قد يحمل الإنسان على الاعتداء على الآخرين بالقتل والسب أو الضرب. احذر على نفسك، علاجه الإيمان، علاجه هو نزول الإيمان على القلب وتمكن الإيمان من القلب، معاه هتطرد هذه الأدواء الباطنة. لذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه لنا النصيحة، يبقى لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. ده قادح في الأخوة، ونقول مقتضى وموجب الإيمان يوجب على الإنسان يبقى نقول أنه لا حسد ولا تدابر ولا بغضاء، وكذلك لا تناجش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى الأخوة تقتضي ذلك الأمر، يبقى قيامنا بالأخوة الإيمانية وهذه الإيمان موجب الإيمان هو ألا يتمكن هذا الداء من قلبك. كذلك أيضا ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى جزاء المبارزين بالعداوة لله تبارك وتعالى الساعين في نشر الفساد في الأرض، سواء كان جزاء المبارزين بالعداوة لله تعالى الساعين لنشر الفساد في الأرض، يبقى سواء بقى بالكفر أو القتل أو السرقة أو غيرها أو نشر الفواحش، جزاء هؤلاء القتل أو الصلب أو النفي. يبقى نقول هؤلاء في سعيهم الدائم للإفساد في الأرض، يبقى بارتكاب نقول أي جريمة، جريمة قتل، نقول جريمة سرقة، جريمة زنا، أي إحداث في الأرض، أي فساد، يبقى سواء كان من صغار الذنوب أو كبار الذنوب، يبقى هذا إفساد في الأرض، ظهر الفساد في الأرض في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى المعاصي الذنوب، يبقى نقول ده من خلال يظهر الفساد، جزاء نقول المبارزين بالعداوة لله سبحانه وتعالى السعين في نشر الفساد بأي صورة بقى، بأي لون من ألوان الفساد، سواء بقى بالقتل، السرقة، نقول نشر الفواحش يبقى جزاء هؤلاء يبقى الذين يحاربون الرب المعبود سبحانه وتعالى ويحاربون ذلك الشرع وسعيهم الدائم في نشر الفساد، بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يستحقون هذه العقوبة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي جرائم، الجريمة لها عقوبة، نظام نقول الجريمة والعقاب، نظام الجريمة والعقاب. الإسلام لما نقول وصف أن هذه جريمة ذكر العقاب، ما هو العقاب؟ يبقى نقول ده العقاب للقضاء على أمثال هذه الجرائم، ولو اعتمدنا غير ذلك العقاب لا يقضى على هذه الجريمة بل نقول تنتشر. يبقى كما نقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا يبقى قطع يد السارق أو السارقة، لو لما تبدل هذه العقوبة بعقوبة أخرى مع أنها عقوبة أخرى ولكن نقول على ذلك تنتشر السرقات، نقول لأن العقوبة يبقى دواء لهذا الداء. إيه دواء؟ قطع اليد. يبقى الدواء كده نقول قطع يد ذلك السارق، يبقى نقول اليد دي بها داء، طب يا ترى الدواء بتاعها علاجها إيه؟ يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا ينبئك مثل خبير ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير. فيبقى نظام الجريمة والعقاب، هذه الجريمة والعقاب المقرر لها، العقاب ده هو نقول ده دواء هذه الجريمة أو دواء ذلك الداء، لو اعتمدنا غير ذلك الدواء يبقى ينتشر الداء، ينتشر الداء. يبقى وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى له حق التشريع، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلح الإنسان ويفسد الإنسان، ففي جرائم أساسا هذه الجريمة يبقى لها عقوبة مقررة. ما هي العقوبة؟ كما أشار إلينا أو كما أشار علينا ربنا سبحانه وتعالى وكما أشار إلينا ربنا سبحانه وتعالى، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يبقى اللي حالهم ده يبقى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى دي نقول جرائم ولها العقوبة، والعقوبة المقررة يبقى دي عقوبة نقول لهذه الجريمة، وبالتالي عشان يقضى على الجريمة لابد أن احنا نقرر هذه العقوبة التي قررها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لو كان التبديل والتغيير يبقى نقول هذه الجرائم تنتشر لا يقضى عليها أبدا، لن يقضى على الجرائم، هذه الجرائم الموصوفة أنها جريمة، إلا بما قرر لنا ربنا سبحانه وتعالى من عقوبة. لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في نظام الجريمة والعقوبة المقصود منها الردع والزجر وعدم التهاون في ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى، قلنا خاصة في مسألة الاعتداء على الآخرين سواء في الأنفس أو الأموال، قلنا منها جريمة السرقة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى داء السرقة السد في الأرض، يبقى يا ترى ماذا نفعل معه؟ يبقى قطع اليد، يبقى نقول يبقى اليد دي بها داء، زي ما بيجي يجري داء كده نقول غرغريرة صارت في هذه اليد، ماذا يفعلون؟ يقطعون اليد للمحافظة على باقي البدن، يعني في قطع يده ولكن نقول لأنه حيحافظ من خلالها على البدن، أصبح نقول إن هي يعني تعرض الإنسان للمخاطر وتعرض المجتمع للمخاطر، فنقول لما اليد دي صارت فيها الغرغرينة يبقى قرر الأطباء قطع هذه اليد. لماذا؟ لماذا؟ يبقى نقول حتى يحافظون على حياة هذا المريض ويحافظون على باقي البدن حتى يكون صحيحا، وأن حتى لا يستشري ذلك الداء إلى باقي البدن فيفضي إلى هلاك الإنسان. يبقى ده اللي احنا بنقرره في الدنيا، ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن السرقة جريمة، هذه الجريمة علاجها إيه؟ يبقى علاجها قطع يد السارق أو قطع يد السارقة، نقول لأنها أصبح نقول فيها داء ولا يعالج إلا بالبتر، لا يعالج إلا بالاكتساس والبتر، البتر. يبقى دي عقوبة مقررة، ما الذي قرر العقوبة؟ الذي خلق الإنسان هو الذي وصف لنا السرقة جريمة وصف لنا العقوبة، يبقى نقول بقى أصبح داء في هذه اليد علاجها إيه؟ يبقى هذا هو الدواء بالقطع كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نقول إن في القوانين الوضعية يقولون إن السرقة جريمة لكن هم لم يقرروا العقوبة التي قررها ربنا سبحانه وتعالى، قرروا عقوبة أخرى لذلك تنتشر السرقات ويحرم الإنسان من الأمن والأمان، ده نتيجة المخالفة. يبقى هم نقول على ذلك اتفقوا أنها جريمة واتفقوا أن يكون لها عقوبة، لكنهم غيروا وبدلوا، يبقى وكأنهم بلسان الحال دلالة حالة يقولون أن هذه العقوبة التي قررها الله عز وجل غير نافعة، لا تنفع في مثل ذلك الأمر. أأنتم أعلم أم الله؟ نقول ده الأمر بسيط جدا. أأنتم أعلم أم الله؟ يعني نقول من الذي خلق؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وركب الإنسان بهذه الصورة، وهو الذي يعلم ما يفسد الإنسان وما يصلح الإنسان. يعني لكن نقول واللي قرر العقوبة الأخرى ده مخلوق، يبقى ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير؟ وبالتالي أنتم أعلم أم الله؟ يبقى أنتم أعلم من الله، يعني أنتم أعلم من ربنا سبحانه وتعالى إن العقوبة المقررة في مسألة السرقة هي التي تقضي على الجريمة ولا اللي هم يقرروه؟ يبقى نقول على ذلك يبقى المسألة يعني فيها شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك. أنتم أعلم أم الله؟ ده سؤال يحتاج إلى جواب. يبقى لما قرروا كده السرقة لا السجن، نقول لهم أنتم أعلم أم الله؟ أنتم اتفقتم أنها جريمة واتفقتم أنها لابد أن يكون لها عقوبة. ربنا سبحانه وتعالى وصف لها السرقة أنها جريمة وهذه العقوبة المقررة. يبقى نقول بدلالة الحال قالوا كأنهم يقولون العقوبة دي غير نافعة. أنتم أعلم أم الله؟ يبقى ده سؤال مطروح يحتاج إلى جواب. لو قالوا نحن أعلم من الله فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ولو قالوا أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم طب لماذا لا تقررون ما قرر لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى فيه نقول على ذلك تضارب، يبقى يقول بلسان غير ما يضمر في قلبه، ولسان الحال لابد أن يكون مصدقا للسان المقال، لكن ده في تباين. وقالوا سمعنا وعصينا، ده ينطبق عليهم يقولون سمعنا وعصينا، بل ده تبديل وتغيير في شرع ربنا سبحانه وتعالى، فالإنسان احذر من ذلك. لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المقصود من هذه العقوبة الردع والزجر، نقول حتى نحافظ على المجتمع يعيش في أمن وأمان. يبقى ده حقي أساسا أن أعيش في أمن وأمان، وحقك أيضا أن تعيش في أمن وأمان. كيف يقرر ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هناك جرائم يبقى لابد من عقوبة تقرر على هذه الجريمة، والعقوبة دي نقول بمثابة الدواء لهذا الداء. ما الذي يقرر؟ إحنا الطبيب لما يقرر لنا دواء لأي داء إحنا بنسلم تماما، لا نناقش الطبيب، وده إنسان ممكن يخطئ أساسا ولكن لا نسلم أبدا. يبقى ده دحلنا كده، ولا المسألة على كيف لا نسلم لأحكام الرب سبحانه وتعالى، وهذه الأحكام أساسا ما جاءت إلا لتحقيق مصالحنا أساسا في العجل والآجل، تدفع عننا المضر في العجل والآجل. يبقى نقول بتطبيق الشريعة يأتي الأمن والأمان، إن كانت المخالفة يبقى على ذلك لا أمن ولا أمان، بل يحرم الإنسان الأمن والأمان كنتيجة هذه الذنوب والمخالفات التي يرتكبها الإنسان. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أيضا من الدروس المستفادة أن الإيمان قول وعمل وزيد وينقص، والإيمان هو نطق اللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. يبقى الإيمان مش عبارة عن نطق باللسان فقط، ده نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يبقى ما نغطرش ان احنا بننطق بالشهادتين، يبقى حتى نطمئن اننا نعتقد هذه العقيدة الصحيحة، يبقى في توحيد الرب سبحانه وتعالى وفي تصديق والإقرار والاعتراف بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا قد يتكلم الإنسان بلسان ما ليس في قلبه، يبقى لما نيجي نتكلم كده يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أراها أنها كامنة في قلبي، وأن لساني عندما نطق بها ما كان إلا معبرا عما كان في قلبي. قلنا أن هذه الكلمة لا ينتفع بها الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب، يبقى اعتقاد فيما نقول أنه لا معبود بحق إلا الله، وإثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم معناها أننا أقر أصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وده يلزم الإنسان أن يعمل بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى للرسول: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يبقى المنافق ده اللي نطق بالشهادتين ولكن أضمر في قلبه نقول الكفر، هذا كافر، هذا كافر عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يبقى الإنسان يبقى بينتبه كده العلاقة بين قول اللسان والقلب كده، يبقى القلب واللسان في تلازم، في تلازم. يبقى لما نتكلم يبقى نتكلم بما نعتقد. وإحنا ذكرنا يعني في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كانوا مشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون بعدهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى إيماننا كده بنعنى عنه، يبقى قولوا آمنا، يبقى إحنا بنعنى عن إيماننا، ده الإيمان الذي وقر في قلوبنا، يبقى ده الإيمان الذي وقر في القلوب. يبقى لما بنيجي نتكلم به بننطق بما يعني كان مكنونا في القلب، نظهره عن طريق النطق. لكن دول نطقوا بشهادة التوحيد مع عدم الاعتراف بها في قلوبهم. يبقى قال من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. أيضا الآيات تبين أن قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء، وربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فما كان الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا دافع له ولا مانع لذلك. يبقى قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء، وربك فعال لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك قال الله تعالى: وإن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد ما وضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يبقى قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء، وربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولم يكن في كونه إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبالتالي احذر من هذه الفتن واحذر على نفسك من الردة بعد الإيمان. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب لكي نتحاكم إليها، يبقى هذه الكتب أنزلها ربنا سبحانه وتعالى لكي نتحاكم إليها. يبقى نقول نتحاكم إلى هذه الكتب، ما فيش أبدا تصرف من قول أو فعل إلا هو محكوم بكتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى القرآن وهذه الكتب أتت لكي تبين ما نتكلم فيه وما ينبغي ألا نتكلم فيه، ما ينبغي أن نفعل وأفعال هناك ما ينبغي أن نقوم بفعلها. يبقى نقول هذه الكتب نزلت لكي نتحاكم إليها، يبقى لا نتحاكم إليها في الخصومات فحسب، ولكن هي كتب بتحكم تصرفات العباد، وتصرف الإنسان لابد أن يكون موافقا لما ورد من نصوص في هذه الكتب. قلنا لأن الكتب دي كتب هداية كما قال لنا ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينا في سورة البقرة هذا المرتكز فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى اتباع الهدى، يبقى هذا هدى الله عز وجل، يبقى نتبعه يقودك إلى الجنة، يقودك إلى الجنة. لذلك كما بينا في الآيات قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فلذلك نقول أن الله تعالى أنزل هذه الكتب ليتحاكم إليها الناس في كل شؤونهم سواء الدينية أو الدنيوية، في أصول الدين وفي فروعه، والحكم أنزل الله من موجبات ومقتضيات الإيمان. فهذه الكتب يبقى كتب هداية وبيان وإرشاد. يبقى نقول الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، يبقى نقول هذه الكتب لماذا أنزل الله عز وجل على أنبيائه؟ نقول لأن هذه الكتب هي التي تبين لنا معالم الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة. هو كتب هداية، كتب بيان، كتب إرشاد، ترشد العباد إلى ما يحققون به مصالح الدنيا والآخرة. لذلك قال الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال عن التوراة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكذلك قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فدي أحكام إحنا عشان نتعامل من خلالها، يبقى مش أحكام عشان إحنا حننطق بها أو نقرأها، لكن دي أحكام للتطبيق. وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله. يبقى الحكم ده نزل ليه؟ للتطبيق، عشان نطبق ذلك الكلام. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الظالمون، يبقى كان ظالما لنفسه لما حكم بغير شرع ربه سبحانه وتعالى، لما حكم بغير شرع ربه سبحانه وتعالى. يبقى نقول الأحكام دي يبقى التي اشتملت عليها الكتب يبقى كتاب هداية ونور نستضيء من خلاله ونهتدي من خلاله إلى معالم الطريق الصحيح. ونقول أن هذه الكتب لكي نتحاكم إليها في كل شؤون الدنيا والدين، في أصول الدين وفروعه. يبقى من هذا حكمه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وبالتالي قال الله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الظالمون. يبقى نحكم بالحكم ده وغير من الأحكام. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكذلك أيضا الكلام عن هذا الكتاب أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى الكتب دي كتب هداية، كتب بيان، كتب إرشاد. المطلوب إن إحنا كيف نتعامل مع هذه الكتب؟ إن إحنا نتحاكم إليها في كل شؤون حياتنا سواء الدينية أو الدنيوية. وهذه الكتب نزلت لكي نتحاكم إليها، ونزلت لكي نعمل بأحكامها ونطبق هذه الأحكام في واقع الحياة. ولذلك كان التأكيد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الفاسقون. تأكيد على ذلك الأمر، قلنا لأن مقتضى وموجب الإيمان أن نتحاكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا هذه القضية في سورة النساء، يعني في سورة النساء اتكلمت عن التحاكم إلى الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلنا يكفي هذا القسم أن الله تعالى نفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى شرعه ويرضى بذلك الحكم ويسلم تماما ظاهرا وباطنا لحكم رب سبحانه. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى الكتب دي كتب هدايه، كتب بيان، كتب ارشاد نستضيء بها، وبالتالي يبقى هذه الكتب لكي نتحاكم اليها ونعمل بالاحكام التي اشتملت عليها هذه الكتب. وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. لأن احنا لو مش هنتبع هذا الكتاب وأحكام الكتاب يبقى نتبع غير أحكام هذا الكتاب، وماذا بعد الحق إلا الضلال، يبقى يسيرون في ضلال مبين. أي حكم أساسا غير الأحكام التي شرع عليها الكتاب والسنة يبقى هذا ضلال مبين كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن هذه الشريعة شريعة السماء الشريعة الناسخة للشرائع المتقدمة ولا يقبل غير هذه الشريعة. وكل حكم يعني غير حنحكم به غير الأحكام التي اجتمع على القرآن والسنة هذا من أحكام الجاهلية، هذا من أحكام الجاهلية. ما هو إما حكم الإسلام إما حكم جاهلي، يبقى حكم الإسلام إما حكم جاهلي، هذه أحكام الإسلام موجودة. إلا من حكم الإسلام يبقى تحاكموا نقول إلى جاهليات. لذلك قال الله تعالى مبينا أن شريعة الإسلام الشريعة الناسخة لكل الشرائع. ذكرنا قبل ذلك أن عيسى عليه السلام يبقى أتى بشريعة مكملة للتوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة، يبقى دي شريعة يبقى نقول مكملة لشريعة غير ناسخة لها، ولكن نقول ناسخة لها في بعض الأحكام، يبقى ناسخة لها في بعض الأحكام والوحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لكن شريعة الإسلام شريعة ناسخة لكل الشرائع. يبقى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يبقى الكلام ده هو يبقى حنقول يبقى الشريعة قبل ما يأتي شريعة الإسلام تكون ناسخة لأحكام التوراة والأحكام الشرعية الإنجيل. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى مبينا أن شريعة الإسلام الشريعة الناسخة ولا تحاكم إلا هذه الشريعة، والتحاكم إلى غير هذه الشريعة يبقى هذه نقول أحكام جاهلية. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. يبقى لو إحنا مش هنتحاكم للإسلام يبقى تحكمنا إيه إلى أحكام جاهلية، وماذا فماذا بعد الحق إلا الضلال، يبقى يحق يضلال. يبقى لو لم نتحاكم إلى الكتاب والسنة وتحاكمنا إلى غير الكتاب والسنة يبقى دي كلها ضلال مبين، كل دي أحكام جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. يعني كما بينا هذه في قضية نقول السرقة دي جريمة ونقول القانون الوضعي قال إنها جريمة وربنا سبحانه قرر عقوبة وهم قرروا أيضا لازم يبقى في عقوبة، دي جريمة لازم بها عقوبة، لازم لها عقوبة، بس نقول عقوبة مغيرة لما قرر لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده حكم جاهلية، هذا حكم جاهلية. لو احنا خدنا بالحكم ده ان السارق ده يسجن يبقى ده احكام جاهلية، احكام لانها مناقضة لاحكام الاسلام. ومن احسن الله حكما لقوم يوقنون. يبقى نقول على ذلك يبقى اعترف انها جريمة ولا عقوبة، يبقى لماذا لا تقرر هذه العقوبة التي قدرها الله عز وجل؟ والله عز وجل هو خالق كل شيء، والذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلح الإنسان وما يفسد الإنسان. يبقى لما أمر الله عز وجل بالصلاة فيها صلاح الإنسان، لما نهانا عن الغيبة لأن فيها فساد الإنسان، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالصدق فيها صلاح الإنسان، نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن السرقة فيها فساد الإنسان. يبقى أنتم أعلم أم الله؟ يبقى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الخالق سبحانه وتعالى والذي ركب الإنسان على هذه الصورة، ويعلم ما توسوس به هذه الأنفس. اعلموا أن الله علم في أنفسكم فاحذروه. يبقى ربنا سبحانه لا يعلم ظهر العبد فحسب، يعلم ظهر العبد وبطن العبد، لكن كل الدنيا بأسرها لا تقوى أن تصل إلى المكنون في باطن الإنسان أبدا. نقول مهما كانت الأجهزة المتطورة والحديثة، لو اجتمعت الدنيا بأسرها كده على أن هم يعلموا ما في باطن هذا الإنسان، نقول لا يكون على ذلك أبدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ظهر الإنسان ويعلم باطن الإنسان، يعلم ظهر الإنسان ويعلم باطن الإنسان. إحنا نقول على ذلك إنسان نطق بكلمة التوحيد، لكن يا ترى إحنا عارفين هو اعتقاده في هذه الكلمة؟ لا نعلم ذلك الاعتقاد، ربنا سبحانه وتعالى يعلم. إحنا بنجري عليه أحكام الإسلام طالما نطق بشهادتين، نجري عليه أحكام الإنسان في الدنيا، لكن هو عند ربي سبحانه وتعالى مؤمن أم كافر؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم، نحن لا نعلم. وبالتالي لو نقول انطوى القلب على صحة هذا الاعتقاد، يبقى نقول على ذلك هو مسلم عند ربي، ونقول لو أضمر في قلبي الكفر مع نطق بهذه الكلمة هو كافر عند ربي سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل يعلم باطن الإنسان. الله تعالى ينظر إلى صوركم ولا أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحكم الجاهلية يقول ومن أحسن الله حكما لقوم يقولون. هنقول حتى بالعقل، يعني بالعقل، يبقى بالعقل كده نقول يبقى ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق، يبقى مين أولى بالحكم والبيان؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى، الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى نقول كده لو إنسان صنع آلة، يبقى صنع آلة كده، لو الآلة دي بها عطل، مين اللي حدد العطل؟ مين لحد العطل؟ نقول اللي هو صنع الآية الآلة وركب الآلة وعارف كل جزئية في الآلة، يعني مهمتها ايه وعملها ايه. ولا نقول نجيب إنسان يبقى نقول هو لا يفهم في دقائق يعني هذه الآلات أو العدد المستعملة في الآية في الآلة؟ نقول على ذلك احنا كلنا هنتفق ان اللي اخترع الآلة وركبها بهذه التراكيب عشان تنتج انتاج معين هو اولى الناس باصلاحها، لانه عارف كل جزئية تمثل ايه. ده في الدنيا هو، وبالتالي هنسلم لهذا الصانع ان يقوم باصلاحها، او ينظر او يقول ما يصلح هذه الآلة، او لماذا اخترع هذه الآلة، يبقى تصورها وتصورها عشان تنتج انتاج معين، وبالتالي يبقى يقول ان دي تنتج كذا، هو اللي تصور الامر ابتداء كده، فاحنا بنسلم له اساسا. ولله المثل الاعلى، الا يعلم الخالق اللطيف الخبير؟ ربنا سبحانه وتعالى والذي خلق الانسان وركب الانسان ويعلم باطن الانسان، وبالتالي يعلم ما يصلح الانسان وما يفسد الانسان. فعلى ذلك لكن نقول ده دايما لما بيطمس ربنا سبحانه وتعالى على العقول ويطمس على القلوب، فعلى ذلك لا يرون إلا الظلام، لا يرون إلا الظلام. فحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نرجع إن شاء الله تعالى الكلام عن باقي هذه الدروس المستفادة من خلال تلك الصورة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.